بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 20 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا وإياكم في كتاب السلام، وفي قفنا على أبواب آدابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير. هذا من آداب السلام، فقد مر معنا في حديث أبي أمامة الباهلي أن أولى الناس بالله أبدأهم بالسلام. من آدابه من الذي يبدأ استحبابا، دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الماشي على القاعد، ويسلم القائم على يسلم الماشي على القائم، ويسلم القائم على القاعد، ويسلم القليل على الكثير. في رواية للبخاري: ويسلم الصغير على الكبير. يسلم يعني يبدأ بالسلام، فإن بدأ من له الحق فهو أعظم أجرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه إذا مر بالغلمان الصغار سلم عليهم، وهو أجل قدرا وأكبر سنا وأعلى مقاما عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فضل البداءة بالسلام، وأن البداءة بالسلام هي الأكمل، وهم أولى بالله جل وعلا. أولاكم بالله أبدأكم بالسلام. نعم. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن. ومعنى أولاهما بالله أي أقربهما وأسبقهما أجراً وأعظمهما ثواباً، لأن الأولى بالله الأكمل إيمان، ولا يتأتى كمال الإيمان إلا بالعمل الصالح المتتابع والمسارعة إليه. وفي البداءة بالسلام أيضاً التواضع، وفي البداءة بالسلام البداءة بالخير، وفي البداءة بالسلام التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه 4 فضائل، من يردها علينا كلها؟ أولا أولى بالله، ثانيا أو أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أعظم أجرا، رابعا التواضع. فكلها فيها الحث على البداءة بالسلام. نعم. باب استحباب عادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة أو نحوها. نعم. تكرار السلام إذا فصل بينهما فاصل حسي، إما افتراق أو دخل وخرج، أو حال بينهما جدار أو شجرة أو بناء، يكرر السلام. أما وهو جالس وهذا عن يمين وذا عن يمين، هو كل شوي يسلم عليه، ليست هذه سنة، وإنما إذا حصل بينهم فارق حسي وحاجز حسي لا حاجز معنوي. الحاجز المعنوي الهم والغم والهواجيس وما يكون في النفوس من ضغائنها وأحقادها، لا، الحاجز الحسي، فإنه يستحب تجديد السلام لما فيه من حط الذنوب من جهة، والمبادرة إلى هذا الذكر. فالسلام ذكر وأيضا دعاء، وهو استحباب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته إنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه. وعنه عن رسول الله الشاهد منه في حديث المسيء صلاته أنه سلم فرد النبي عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كم مرة؟ ثلاث مرات، وهو يسلم يصلي ويرجع ويأتي ويسلم. لماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي؟ وش الخطر اللي حصل في صلاته؟ نعم، لم يطمئن في قيامه وركوعه وسجوده، لم يطمئن، هو ركع وسجد وقام وقعد، لكن لما لم يأتي بركن من أركان الصلاة أمره النبي أن يعيد صلاته، حتى قال في آخر حديثه فوالذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. شاهده للباب أنه تكرر قيامه ورجوعه، وفي كل مرة يسلم، والنبي يقره على ذلك، أقره على ذلك بأن رد عليه السلام، وأقره على ذلك بأنه لم يعب عليه فعله، فلما لم يعب عليه فعله وأقره عليه دل على أن هذا الفعل مشروع. نعم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم، رواه داود. نعم، إذا لقي المسلم أخاه فليسلم عليه، فإذا حال بينهما حائل شجرة أو طريق أو غيره فليسلم عليه. والسلام هنا بالكلام، فإن صافحه فهو مزيد أجر بهذه المصافحة، لأنها تتحاط بها الذنوب. فإذا دخل على أخيه في مجلسه وكان يراه باستمرار مثل مجالس الناس التي يتكررون عليها، يكفي أن يسلم سلاما شفهيا ويجلس حيث انتهى به المجلس، ما يحتاج يمترهم من أولهم لآخرهم مصافحة. هذا ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فكانت المصافحة إذا التقيا، والمعانقة إذا قدم من أين؟ من سفر، أو طال العهد وبعد العهد. الحين المعانقة عند العزاء، صحيح يا أخواني، وعند الأفراح، هذه عوائد لا يصلح أن تنسب إلى الشريعة، فما فعلوه عوائد، فيبقى له هذا الحال ما لم يصف في الشريعة، فينتقل من كونها سنة إلى بدعة، أو ينتقل من كونه مشروع إلى غير مشروع. وأذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نبه على هذا غير مرة، لأنه درج عند الشباب، لا دخل الواحد مترهم من أولهم لآخرهم، ويا ويل اللي جاء الواحد، يا مقام يا مقعد، ويا مقعد ويا مقام، تعب. فالسنة أنه إذا دخل سلم وجلس حيث انتهى به المجلس، سلم يعني ألقى السلام، ما هو بالسنة إذا دخل يصافح الجميع، وإنما يلقي السلام ويجلس حيث انتهى به المجلس إذا كان العهد بهم عهد قريب. فإن كان منهم من قدم من سفر أو العهد به بعيد يتجه إليه ويصافحه أو يعانقه بحسب ما يكون فيه مقام ومناسب الحال. وقوله صلى الله عليه وسلم فليسلم عليه مرة ثانية، لأن السلام دعاء وأجر ومثوبة. وكان الصحابيان يتماشيان، فإذا فرق بينهما شيء شجرة أو زحام رجع فسلم على أخيه مرة ثانية. وفي هذا المقام لا ينبغي التأفف والتعالي من تكرار السلام، الحمد لله هذا خير، بل السلام أحسن من كثير من كلام الناس الذي أكثره لا يفيد، ومنه كلام يضر، فهو أبعد من كونه لا يفيد أنه كلام يضر. نعم. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال فسلموا على أنفسكم، يعني على أهليكم، تحية من عند الله مباركة طيبة. الله جل وعلا يجعل هذه التحية مباركة وطيبة، والأول أنها من عند الله لأن الله الذي شرعها. ولهذا إذا دخل المسلم بيته يسلم على أهله، ويسلم إن لم يكن في البيت أحد، سلام عليكم، أو يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفيها من الأجر أيضا أنه مع امتثاله أمر الله وترجيه حصول التحية الطيبة المباركة من الله، أنه يطرد الشيطان. من أين يطرده؟ من المبيت واللبث والمكث في البيت. وإذا دخل الشيطان معك وشارك في مبيتك وشارك في أكلك وطعامك، والله من الشر اللي بيجي يعقد أشوش بينك وبين أهلك عند أدنى سلمة، هم طلاق، هم إشغال بالاستفتاء. ولهذا الاحترازات الشرعية مهمة، يتعود الإنسان عليها ويألفها وتكون هي هجيرة. وأردأ من ذلك من يدخل ولا يسلم، وأردأ أيضا من يدخل يشتم ويلعن، يستفز في الطرقات، في الوظيفة، في الحر، هم لا دخل ولا النفس بطرف الخشم، يسب ويشتم، وكل ذلك من جهة الشيطان. ولهذا الحروز الشرعية سبحان الله العظيم من جات للإنسان تكسر نفسه وتدحر شيطانه وتجعله في محل السلامة في هذه السنن التي يفعلها ويقولها ويؤجر عليها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أنس يوم يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، هو له أهل، لم يتزوج لكن له أهل، أمه وأهله. ولهذا الأهل يطلق أولا على الزوجة، يطلق على من كان تبعا لذلك. فمن لم يتزوج فأهله ووالداه وإخوته، ومن تزوج أهله، زوجه ومن يتبعهم. إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكن بركة عليك. والبركة يا أخواني معناها معنوي، ويظهر أثرها الحسي، بركة في الوقت، بركة في الطعام، بركة في ذهاب الشيطان، بركة في تأسيه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بركة في إطاعته أمر الله. فسلموا على أنفسكم تحية، يعني تحيون بعضكم بالسلام الذي فيه الدعاء وامتثال لأمره سبحانه وتعالى. نعم. باب السلام على الصبيان. قد يقول: قد أدخل المحلي وبيتي وما أواجه أحد. أرفع صوتك بالسلام، فإن المرأة أي زوجتك تسمع بوجودك، تتهيأ لك، يسمعك أهلك، ينتبه الغافل. ورفع الصوت به أيضا إبعاد للشيطان، مع الدعاء لدخول المنزل، مع أن السلام مشتمل على الدعاء، مشتمل على هذا الدعاء. نعم. باب السلام على الصبيان. على الصبيان، استحباب أن يسلم الكبير على الصبيان الصغار ويؤانسهم، فإن السلام عليهم من مؤانستهم، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. نعم. حديث أنس بن مالك الذي لازم نبينا عليه الصلاة والسلام 10 سنين رضي الله عنه، يوم تأتي به أمه، أم سليم بنت ملحان النجارية الخزرجية الأنصارية، إلى رسول الله يخدمه. كم كان عمر أنس؟ 10 سنين. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وله كم؟ 20 سنة. كان أنس إذا مر على الصبيان وقد شاخ وعمر بلغ 102 رضي الله عنه، لأنه مات 92. وين مات فيه؟ في البصرة. كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم، يبدأهم بالسلام، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقول الصحابي كان النبي يفعله دل على الاستمرار، أنه يفعله دائما. والصبيان لا ينسون يا أخواني، ويكون هذا من أين؟ من اطمئنانهم وذهاب هيبة من قدم عليهم، ومن تعليمهم بالفعل هذه الشعيرة. لا يأنف الآن يقول أنا الكبير والحق لي، لا، سلم عليهم وامسح على رؤوسهم ولاطفهم، فكل هذه من السنن. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخا أنس ومعه نغري القميري، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يؤانسه عليه الصلاة والسلام. وهذه من السنن التي قل العمل بها، إما أنفة من جهة وإما غفلة من جهات أخرى. والصبيان اللي تسلم عليهم، حتى صبيان الناس يلعبون تسلم عليهم تحثهم، فإنك إذا سلمت عليهم ثم حثثتهم على الخير استجابوا لك وقبلوا منك. ومن طرائف ما يذكر من ذلك أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله كان إذا ذهب إلى الجامع الكبير ربما مر في طريقه بالقبب، القبب مكان مسقوف بين بيتين، يجلس الناس تحته ويلعب الصبيان تحته لأنه ظلال، فيمر على هؤلاء الصغار يلعبون لعبة اسمها الكعابة. تعرفون الكعابة أنتم؟ ها؟ بسم الله عليك، وانت قمار يا أنت من الصغار، ها؟ أنت فوق 30؟ لا ما نكذب، إلا فوق 30 حنا صادزين. فهذه اللعبة يلعبونها، وهي مفاصل الغنم من عظامهم، يجمعونها ثم يأتون بالصول، الصول أكبر منها والحاذق منهم يصب في المنطقة المائلة منه رصاص حتى يصير ثقيل، ويضرب بصوله التعابات. فمر الشيخ مرة عليهم، خبرني من حصلت منه هذه، قال ما شاء الله يا زين صولك يا ورن صولك ورن صولك، شجعهم يقول يلا هضربوا، فيرمون كل يرمي بصوله، فإذا لاطفهم قال يلا يا علي مشينا نصلي، فيلحقونه بساقته، حتى ربما مشى وراءه 20 من هؤلاء يصلون معه في المسجد. هذه سنة من جهة، وملاطفة من جهة، وتواضع من جهة ثالثة، وحث على الخير من جهة رابعة. اللهم صل على محمد، هو أسوتنا، لكن نأتي بهذه الطرائف لأهل العلم لقرب العهد بها، وإلا الأسوة والقدوة من هو؟ ابن باز ولا ابن سعدي؟ لا، أسوتنا وقدوتنا وقدوتهم أيضا هو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. نعم، سم. طلب على السلام دعاء، ما يكون من الابن لأبيه ولا الأب لأبيه أرجى في الإجابة؟ إن شاء الله إذا نواها ذلك يسلم الابن على أبيه ويسلم الأب على أهله، فينوي السلام التحية وينوي الدعاء، وهذا أرجى. وكل عبادة تفكرت في أفرادها وفي ألفاظها كلما كان ذلك أدعى لاستشعار النية وحضورها وحضور المقصد فيها. نعم، سم. جزاك الله خير يا شيخ. هل يسمى إذا طلع الإنسان غرفة غرفة حقا في المنزل ورجع لنفس المكان جالسين في هذا يسلم عليه؟ أخاف يقول إنه انهب لأبونا، ما يخالف إذا خرج من محل إلى محل، أو قدم عليهم في مكان راح يتوضأ أو راح الحاجة ورجع عليه وسلم، هذه السنة كما جاء في الحديث، إن كان بينه وبينهم شيء. لكن في هذه السنن ينتبه لدرء المفسدة. بعض الناس ما يتصور هذا، فربما استنكره وقال أشغلتنا، وربما رد السنة، فيراعي في القضايا العينية درء المفسدة كما يراعي جلب المصلحة. والله أعلم. سم، نعم، إن الله هو السلام ومنه السلام، ولهذا كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على رسول الله، السلام على فلان وفلان في التحيات. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، لأن السلام دعاء بالسلامة مما يكون في الإنسان من نقص وعيب وخلل، وربي كامل لا خلل ولا نقص فيه، بل منه سبحانه وتعالى السلام، منه السلام. وإذا قلت السلام عليكم تدعو بأن الله يسلم هؤلاء المسلم عليهم. كم أخذنا؟ والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.